طبعا القسم الذي ترك الانسان كفر وما يتعلق بالشهادتين وبالصلاه اذا ترك الانسان ذلك كفر. واما الزكاه والصيام والحج فاذا ترك مع اقرار بها وايمان بفرضيتها فهل يكون عاصي وكافر وفاسق؟ ولكن لا يكون كافر. وقد اختلف اهل العلم في هذه المساله، فهل يقل عن بعض الصحابه وبعض السلف تكفير من ترك الزكاه وتكفير من ترك غير ذلك، حتى انه يقل عن الامام احمد خمس روايات في روايه ان كل ركن من هذه الاركان لو تركها فقد كفر، ومن نقل ذلك عن الامام ابن تيميه، وقد جاء هذا عن السلف وقد جاء هذا عن السلف، ولكن الذي دلت عليه الادله ان تارك الزكاه والصيام والحج انه لا يكون مع اقرار بها. ومن الادله على ذلك نعم قوله عليه الصلاه والسلام فيما رواه الشيخان من حديث ابي هريره واللفظ المسلم ان تارك الزكاه وعبده في يوم كان المقدار 50,000 سنه ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنه او الى النار. فلو كان بتركه للزكاه يدخل ما قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك يرى مصيره الى الجنه او الى النار. نعم ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئه الله في الدرس القادم. وقبل نعم نجيب على بعض الأسئلة كان الأخوان لهم أسئلة، الدرس القادم بمشيئة الله ما راح يكون هناك درس، وإنما في الأسبوع بعد القادم، فالدرس القادم، وأيضا من كان يحضر درس الخميس الذي بعد صلاة الصبح أيضا ما في درس، وإنما الأسبوع الذي بعده بمشيئة الله. نعم نحسن. هذا حديث عبادة بن الصامت، وحديث عبادة بن الصامت إذا جمعت ألفاظه وجدت المقيد بقيود لفظه قال فمن حافظ عليهن وأتى بركوعهن وخشوعهن كان على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بركوعهن وبخشوعهن فهذا أمر إلى الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر أشياء تتعلق بالصلاة من حيث من حيث سبعة الصلاة وأشياء واردة في الصلاة، ولم يذكر ترك الصلاة، فلا بد في الحقيقة من جمع الألفاظ بعضها إلى البعض الآخر. وبهذا أجاب محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. هذا طبعا في الجهل، يعني كما في نفس الحديث إذا الإنسان كما يريد وسوس الثوب حتى ما يجد ما صدق ولا صدق ولا خير، يقول ادركنا أذان على هذه الكلمة. فعندما قال حذيفة هذا الحديث قال صلة بالزبر ما تنفعه هذه الكلمة، وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون. فأعرض أن حذيفة حتى سوى ذلك ثلاث مرات قال بل تنفعهم بل تنفعهم. وذلك أن الجواب عن هذا أن هؤلاء كما تقدم ما يدرون وجهدوا أن الله عز وجل قد افترض عليهم الصلاة داخله، وربنا عز وجل يقول ينذركم به ومن بلغ بلغته النذار، فهؤلاء ما بلغوا. ويصليها بعد الساعة 7 ولا نعم. هذا فيه خلاف بين العلماء، هناك من يرى أن هذا الإنسان كافر، ومن ممن يقول بهذا او كان ممن يقول بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان يرى ان الانسان اذا تعمد ان لا يصلي حتى يخرج الوقت بدون عذر يقول ان هذا كافر، لو حتى كان ناوي ان يصلي في مكه. وغير من اهل العلم يرون ان هذا في هذه الحاله لا يكفر، ولا صلاه خطيره نسال الله العافيه واياكم. لا شك في فوق بينهما الذي والعياذ بالله هذا السحر ثابت عنده ويرد هذا كافر الله العافية والسلام، لأنه رد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ورفض التصديق الكامل. وأما الذي يقول أشك فهذا بالحقيقة في هذه المسألة ظن، لكن لا يكون كافر وإنما قال والمؤلف حديث رواه البخاري فشك في أيش حديث رواه البخاري بأصح إسناد ولم يطعم ذا أحد من أهل العلم بالحديث يقال تشك في أيش هذا الشك إنما جاء من عقل هذا الشك جاء من عقلك وتظن أن المرأة هي حفلها أن تتولى شؤون الحكم وكذا وكذا ولذلك البعض الناس يتشككون كانوا في هذه الحديث يقول انظر الى فلانه وانظر الى فلانه تولت الوجاره تولت الحكم وحكمها كذا وكذا وهذا فطره بالاضافه لما جاء به الشرع فطره كيف المراه تتولى قياده بكذا هذا شيء يعني حتى فطره هذا في الحقيقه المنهج خطير هذا المنهج خطير وهذا في الحقيقه يدل على انه ما صدقوا التطبيق الكامل وان يتبعونه هو لا شك ان الشرع جاء لكل الناس والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص الصدق واللفظ الثاني كل شيء اذا هو قضيه عين وحادثه عين وهذا الثاني هذه وجبه البخاري الشريف ما في نفس اسم حادثه عين الا اذا جاء في حاله واحده فقط إذا قال الشارع إن هذا الشيء خاص بفلان يعني مثل ما جاء في البخاري في حديث أبي بردة بن نيار أنما قال عندي جدع أو كذا وكذا قال لا تجزع عن أحد بعدك قال لا تجزع عن أحد بعدك فهنا نعم مع أن ابن تيمية أيضا يخفى عنه أنه قال لا تجزع عن أحد بعدك لا يعني نعم مع الكل يعني حالة ليس مثل حالة وأما من كان حالك مثل حالك فأيضا لو فعل هذا تجزي عنه وهذه لا عفوا لك هذه قضية مهمة جدا وذلك أن بعض الناس قد يكون بعض أهل العلم يقول هذه حادثة عين وهذه هذا مو صحيح فالشرع يعني كل الناس ما جاء لزيد الأمر من الناس ما تكون عن ماذا في الحديث الثالث وإنما عموما لأنه ما جاء في نفس الحديث إن هذا ما يكون إلا لسانه لا لا لا لا ممكن الجمع وذلك هذا من رضع من المجاعة هذا هو الأصل لكن جاءت حالة مثل حالة ثانية وهي قضية يعني فيها اضطرار لهذا الفعل فهذا نعم يعني لو وجد أيضا شخص كان مربى من قبل بعض الناس طبعا التبني لا شك هذا غير مشروع لكن ربه ثم ولم يرضعه وكبر وبلغ مبلغ الرجال ولا عند ناس يعرفهم ويرجع إليهم ويقيم عندهم إلا هؤلاء الناس فهنا لا بأس بإرضاعه حكم السلام الله الله نعم ما في شك هذه حديثة هذه الناس من النصارى نعم حصل لهم هذا الشيء حصل لهم هذا الشيء من الغطة والبكاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة